قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الأنعام، ونتدارس معا الآية رقم 59 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية الكريمة تشير إلى إحاطة علم الله بكل شيء، واستئثار الله سبحانه وتعالى بمعرفة الغيب المطلق. والغيب غيبان: غيب مرحلي يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى شيء منه بالمجاهدة في مجال البحث العلمي، وغيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حقيقة الذات الإلهية، الروح، الملائكة، الجن، حياة البرزخ، الحشر، وقت الساعة، العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الميزان، الصراط، الجنة، النار، كل هذه من الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الآجال، يعني هناك غيوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، استأثر الله تعالى بعلمها. ولذلك قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وتؤكد الآية الكريمة على شمول علم الله، فيقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعني كل ما في البر وكل ما في البحر وكل ما في الكون يعلمه ربنا تبارك وتعالى. ويؤكد على شمول هذا العلم بقوله العزيز: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما في ورقة شجر تسقط على بلايين أعداد هذه الأوراق إلا ويعلمها رب العالمين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتوقفت عند هذه الآية الكريمة لأن كثيرا من الناس يتخيل أنه بمجرد إحاطة الإنسان بميكانيكية حدوث أي ظاهرة من الظواهر الكونية، الزلازل، البراكين، العواصف، الأعاصير وغير ذلك، مجرد أن يتخيل الإنسان أنه ألم بميكانيكية حدوث هذه الظاهرة يريد أن يخرجها من إطار الإرادة الإلهية. وهنا نؤكد على أن الله تعالى الذي يصف علمه الشمولي بقوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، على بلايين البلايين من الكائنات الحية الموجودة في باطن التربة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لذلك نقول أنه لا يمكن أن تحدث هزة أرضية أو ثورة بركانية أو عاصفة مدمرة أو فيضان كاسح أو مطر مغرق إلا بعلم الله وبإرادته. وإذا أردنا أن نتحاشى هذه الكوارث الطبيعية كما يسمونها، علينا أن نستتر برداء طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تسير الأمة في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. وأذكر أن اليابان مثلا ظلوا لعشرات السنين ينفقون مئات الدولارات أو عشرات الملايين من الدولارات مئات الملايين من الدولارات سنويا على عملية التنبؤ بوقوع الزلزال، ولكنهم بعد أن أنفقوا مليارات الدولارات تأكدوا أنه هناك استحالة بالتنبؤ بوقوع هزة أرضية، فوجهوا هذه الأموال إلى دراسة التربة وتقوية الأساسات بدلا من محاولة التنبؤ بوقوع الزلزال. وأؤكد هنا على أن الله تعالى الذي علمه يشمل كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أنه لا يحدث شيء على وجه هذه الأرض من الكوارث الطبيعية، من الأمراض، من الحروب، إلا ويعلمها ربنا تبارك وتعالى. وسبب ذلك كله طغيان الإنسان وخروجه على منهج الله سبحانه وتعالى ومبارزة الله بالمعاصي، كل هذه يعني تستدعي العقاب من الله سبحانه وتعالى. فتأتي هذه الظواهر الطبيعية وهي جند من جند الله سبحانه وتعالى، يسخرها ربنا تبارك وتعالى على ما شاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وهنا أكرر مرة أخرى هذه الآية الكريمة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يؤكد أو يعطف ربنا تبارك وتعالى الآية التالية، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ليؤكد ربنا تبارك وتعالى على حتمية الموت وعلى حتمية العودة إلى الله سبحانه وتعالى، جعل الليل والنهار، وجعل المنام بالليل، وجعل اليقظة والنشاط بالنهار بالنسبة للإنسان، وجعل النوم صورة من صور الوفاة، لأن الروح تغادر البدن مغادرة حقيقية كما تغادر البدن عند الوفاة، ولكنها تعود بإرادة الله إلى الجسد بمجرد أن يفيق الإنسان أو يعني يبدأ في الصحيان. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي النوم الموتى الصغرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقد أجريت دراسات عملية لقياس الطاقة الصادرة من جسم الإنسان، ووجد أن فعلا عندما ينام الإنسان يفقد قدرا من طاقة بدنه، ولعل هذا الفقدان يعبر عن مغادرة الروح للبدن مع استمرارها متعلقة بهذا البدن عن بعد. لذلك نقول أن هذه الآية التي فهمت في القديم على أن الوفاة هنا يعني قد تكون تعبير مجازي، لأن الإنسان يفقد غالبية أحاسيسه في النوم، هي وفاة حقيقية، لكنها يعني ليست كالوفاة النهائية، لأنه يبقى هناك رباط بين الروح والجسد. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، بعث حقيقي، يعني اليقظة من النوم كالبعث بعد الموت. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات في مجملها تؤكد لنا على عدد من الحقائق: أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أن الله علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أنه لا يحدث شيء في هذا الوجود إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وبعلمه وإرادته ولحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز نسبة هذه الأحداث لغير الله سبحانه وتعالى، أن النوم وفاة حقيقية ولكنها وفاة حقيقية لمغادرة الروح إلى البدن، ولكنها تختلف عن الوفاة الحتمية النهائية بأن الروح تظل مرتبطة بهذا الجسد، وأن القياسات لمعدل الطاقة التي يصدرها جسم الإنسان أكدت على أن الإنسان في منامه يفقد شيئا من طاقة بدنه، مما يؤكد على مغادرة شيء لهذا البدن. هذه كلها من دواعي التوقف عند هاتين الآيتين الكريمتين، الآية رقم 59 و60 و61 من هذه الصورة المباركة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير.